بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر وسهل هذا اللقاء، الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه وصوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. بعد حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو له أهل، فإني أشكر من وفقه الله تبارك وتعالى للتعاون على هذا العمل المبارك، وأخص بالشكر حاكم عجمان سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسائر حكام هذه الدولة الطيبة والمسؤولين في دولة الإمارات العربية الشقيقة المتحدة، التي ما فتئت تتعاون على البر والتقوى، لا سيما في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا غير مستغرب من هؤلاء في هذا البلد المبارك. كما أخص بالشكر القائمين على هذا المسجد وعلى هذا المنشط وعلى هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الأجر والمثوبة. ونبدأ على بركة الله. عنوان المحاضرة: تأملات في سورة العصر. سورة العصر سورة عظيمة، قليلة في مبناها، عظيمة في معناها. ونحن مأمورون، وفقنا الله وإياكم، أن نتدبر القرآن الكريم، وأن نقف عند حدوده، وأن نعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه، وأن نحل حلاله، وأن نحرم حرامه، وأن نطبقه في كافة نواحي حياتنا. ومن ذلك تأمله وتفسيره وتدبره. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التدبر أمر لا بد منه. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن مأمورون إخوتي وأحبتي في الله بالوقوف عند آية القرآن والعمل بها وفهم معانيها. وتطبيق أحكامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في كل حرف يقرأه المسلم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالمؤمنون يعنون بكتاب الله عز وجل، لا سيما في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدارسه جبريل القرآن في هذا الشهر كان أجود من الريح المرسلة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. إخوتي وأحبتي في الله، إن مما ينبغي التنبيه عليه أن القرآن العظيم، كتاب الله المهيمن على جميع الكتب والناسخ لها، لا شك أنه كلام عظيم. كيف لا وهو كلام الرحمن الذي تكلم به حقيقة ونزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هذا القرآن كله فاضل بلا استثناء، ولكن بعضه لا شك أفضل من بعض، فأفضله ما دل على توحيد الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لذلك كان أفضله سورة الإخلاص التي تحفظونها جميعا، حيث أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. كذلك سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكل ما يتعلق بصفات الله عز وجل أفضل من بقية السور، وكل القرآن فاضل بلا استثناء. ولذلك لما شكي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد بعد السورة الأخرى، قال: سألوه لماذا يقرأها؟ قال: أقرأ لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله ماذا؟ ها؟ أكملوا. أن الله يحبه. أخبروه أن الله يحبه. وكذلك يليه الفضل في الفضل ما يتعلق بالأحكام الشرعية من آي الكتاب العزيز، ويليه في الفضل أيضا ما يتعلق بقصص القرآن عن الأمم السابقة واللاحقة. هذا كله يجب أن نعيه إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم. والآن نبدأ في التعليق على هذه السورة المباركة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. طيب ما السبب؟ السبب إخوتي وأحبتي في الله أنها بينت طريق الخير من طريق الشر، بينت ما يجب أن يكون عليه المسلم وما يجب أن يحذر منه، بينت طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين، وهم الذين يتصفون بهذه الصفات الأربع. أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما وتشريفا لها، فقد أقسم بالعصر والليل والنهار والفجر، وهذا البلد الذي هو مكة، والشمس والقمر والنفس، كل ذلك قد أقسم به الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فيحرم عليه أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم. والحلف بغير الله إن جرى على اللسان من غير قصد فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به في منزلة تضاهم منزلة الرب سبحانه وتعالى فإنه يتحول إلى شرك إيه؟ إلى شرك أكبر. فلا نحلف بالنبي ولا بالنعمة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالحرم ولا بأي مخلوق كان مهما بلغت منزلته ومهما كان فضله، لا يقسم به. من المعلوم أن الحلف بالله على الكذب ذنب عظيم وكبيرة من أكبر الإيش؟ الكبائر، وتسمى اليمين الإيه؟ من يجيب؟ اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. ومع هذا فإنها أهون من ماذا؟ من الحلف بغير الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هل معنى ذلك أن ابن مسعود يجيز الحلف بالله كذبا؟ لا، لكنه يريد أن يبين أن الحلف بغير الله أخطر من الحلف بالله على الكذب. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من بعض هذه العادات من الحلف بغير الله تبارك وتعالى. أقسم تبارك وتعالى بالعصر والعصر، والواو حرف قسم. وفي تفسير العصر أربعة أقوال صحيحة لا يعارض بعضها بعضها، لا يعارض بعضها بعضا. أحدها أن العصر المقصود به، أن المقصود بالعصر هو الدهر، الزمان، مرور الليل والنهار من أول الدنيا إلى آخرها، يسمى العصر ويسمى الدهر، فهو قول صحيح أيضا ولا يعارض الأقوال الأخرى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، فقال فيما يروي عن ربه جل وعلا: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. لماذا نهي عن سب الدهر؟ لأن سب الدهر نيل من خالقه وهو الله سبحانه وتعالى واعتراض عليه. فالذي يقول الدهر فعل بي كذا، أو قاتل الله الدهر، أو ما أسوأ الدهر، أو الدهر فعل بي كيت وكيت أو نحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز. لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، أي أنا خالق الدهر، بدليل تفسيره له بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولذلك جاء النهي عن سب الريح، وجاء النهي عن سب أمور كثيرة، لأن هذا اعتراض على خالقها سبحانه وتعالى. وإنما ندعو فنقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فلا يجوز سب الدهر أو الزمان، ولا ننسب شيئا مما قدره الله إليه، يعني إلى الدهر، لا ينسب ذلك إلى الدهر، لأن الله هو المقدر سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يلوم الناس الزمان: الزمان فعل بي كذا وكذا، قاتل الله الزمان، قاتل الله الأيام، أخذ الله الأيام، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الكلام أبدا يا عبد الله. يقولون: الزمان به فساد وقد فسدوا، وما فسد الزمان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المعنى الثاني في العصر الذي أقسم الله به هو وقت العصر المعروف، ساعات الأصيل قبل المغرب أو بعد صلاة العصر إلى المغرب، وتسمى الآصال، ويسمى وقت الأصيل. وقد أمرنا أن نذكر الله بالغدو والآصال، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بماذا؟ بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأمرنا أن نسبح الله بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل هو آخر النهار. وأكثر العلماء يرجح هذا القول، وإن كان ليس بين الأقوال تعارض، أن المقصود هو وقت العصر المعروف. ومع كونه وقتا فاضلا قد أقسم الله به ولعظم حرمته، فإن الله شرع لنا عندما لا نجد شاهدين من المؤمنين أن نستشهد شاهدين من غير المؤمنين يشهدان فيحلفان، متى؟ بعد ماذا؟ بعد العصر، وذلك لحرمة أو لعظم الوقت، لعظم الوقت. ويوم الجمعة تعد الساعات الأخيرة من أفضل الأيام. رجح كثير من أهل العلم أن المقصود أن بالذكر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد ماذا؟ بعد العصر أو في السويعات الأخيرة من العصر. القول الثالث أن العصر هو عمر كل إنسان، عمر كل إنسان. والقول الرابع أن المقصود بالعصر الجيل والقرن، فيقال عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين. ولا مانع أن يشمل ذلك كل هذه الأنواع الأربعة. والعصر هذا هو القسم. أين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع المستثناة. الجميع خاسر إلا من استثنى الله عز وجل، وهذا خسران لا يعدله خسران. فاجتهد يا عبد الله أن تكون من الرابحين وألا تكون من الخاسرين. من الخاسرين الذين يمر شهر رمضان ولم يغفر لهم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن ثلاث مرات، قال آمين آمين آمين. قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل آنفا فقال لي راغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج فلم يغفر له. من المعرضين، لا يصلون ولا يصومون ولا يهتمون بهذا، بتلاوة القرآن في هذا الشهر، محرومون. راغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو أحدهما، أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل آمين فقلت آمين. فتنبه يا عبد الله. أكد هذه الخسارة التي لا تعدلها خسارة بأربع مؤكدات كما ذكر المفسرون. المؤكد الأول أنه عبر بالإنسان، وأل إذا دخلت على اسم جنس فإنها تفيد الاستغراق العموم، تفيد الاستغراق والعموم. فهذا المؤكد الأول، وهي أن تكون أل هنا بمعنى كل، أي كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. والمؤكد الثاني كون الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد التأكيد أكثر من الفعلية. والمؤكد الثالث إن، التي تفيد التوكيد والنصب، إن الإنسان. والمؤكد الرابع لام الابتداء، لفي خسر. التي يسمونها اللام المزحلقة، كانت في أول الجملة وبسبب القسم أخرت إلى آخر الجملة، لفظ خسر. وبعض العلماء يذكر مؤكدا خامسا وهو حرف في التي تفيد الظرفية، أي كل من لم يستثن الله يستثن الله عز وجل فإنهم خاسرون، وهذا خسران لا يعدله خسران، لا يعدله خسران. قال الخاسرين الذين خسروا، قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الآية الأخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف النجاة من هذه الخسارة المؤكدة لجميع البشر إلا من اتصف بهذه الصفات؟ قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمنوا بالله ربا ومعبودا وأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا الإيمان لا يكون إلا عن علم، لذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. الإيمان لا بد أن يكون مبنيا على علم، وهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ويقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال أو وصدقه العمل. ويزيد الطاعة كما أنه ينقص بالمعصية، وقد يضعف حتى أكون أقل من الخردلة أو الحبة أو الذرة. والواجب على المسلم أن يجتهد في زيادة إيمانه بمضاعفة الأعمال الصالحة، سواء كانت أعمال القلوب أم أعمال الجوارح. ثم بين أن الإيمان، أن دعوة الإيمان وحدها لا قيمة لها بدون العمل، فقال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو الذي يبنى على أمرين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فدعوى الإيمان بلا عمل دعوى باطلة لا قيمة لها، فإيمان بلا عمل كجسم بلا روح وكشجر بلا ثمر. فالذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل الصالحات لا قيمة لدعواه هذه، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن لا بد يا عبد الله من أن تصدق إيمانك بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. وقد توعد الله من يدعي الإيمان وهو لا يعمل. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك جاء في الحديث أن أول ما تسعر النار بثلاثة: مجاهد، وصاحب مال، وقارئ. سبحان الله، كيف قارئ مجاهد يجاهد في سبيل الله، صاحب مال، كلهم، هذا قتل وذاك ينفق والآخر يعني يقري الناس ويعلمهم، صنف منهم هم من أول من تسعر بهم النار. يؤتى بصاحب المال فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تصدقت وفعلت وفعلت وفعلت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك ماذا؟ إنك جواد. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في ماذا؟ في النار والعياذ بالله. يؤتى بالقارئ فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت كتابك وقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال ماذا؟ إنك قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أيضا يؤتى بالمجاهد الذي يظهر للناس أنه قتل في سبيل الله، والجهاد له شروط، ليست جهاد الخوارج المزعوم في هذا العصر، له شروط: الإخلاص، وإذن ولي الأمر، وإذن الوالدين، وأن تكون للمسلمين شوكة، وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين، وأن لا تكون هناك معاهدة بين المسلمين وبين من يراد قتالهم، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما جهاد الخوارج في هذا العصر فهو إفساد وليس ماذا؟ وليس جهادا. فيقول يقال يعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. انتبه للذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا مخلصين لله عز وجل ومجتهدين في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة الثالثة عفوا الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق. أوصى بعضهم بعضا بقول الحق أينما كانوا وحيثما وجدوا. وفي الحق وفي تفسير الحق أقوال لا يعارض بعضها بعضا بل كلها متكافئة. قال بعض أهل العلم المقصود بالحق القرآن، العناية بالقرآن تلاوة ودراية وعملا وإتقانا وحفظا وعناية إلى آخره. وقال آخرون القرآن المقصود بالحق هنا التوحيد. أوصى بعضهم بعضا بماذا؟ بالعناية بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومنابذة الشرك والمشركين. فإذا رأيت أحدا يقع فيما يخل بالتوحيد سواء ما ينقصه أو ما ينقضه توصيه بتقوى الله عز وجل والعناية بالتوحيد. إذا رأيت من يسجدون للقبور وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بأهلها من دون الله سبحانه وتعالى فأوصهم بالحق. إذا رأيت من يدعو غير الله يدعو الموت في قبورهم ويقولون إذا أعدتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فوجههم وانصحهم وبين لهم الحق بدليله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى والذين تدعون من دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في بعض البلاد الإسلامية توجد قبور تعبد من دون الله يطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويسأل أهل قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ونحو ذلك من المعضلات والمشكلات. فعلينا أن ننصحهم وأن ننبههم إلى أن نبين لهم الحق بدليله حتى لا يقعوا في هذا البلاء الذي تبطل معه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. القول الثالث وتواصوا بالحق هو الدين كله، يشمل الدين كله. وهذه الأقوال أيضا متفقة ولا تعارض بينها، فلنعي هذا ولنعرف. ننتقل إلى الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر. الصبر نصف الإيمان، فالإيمان نصفه شكر ونصفه إيش؟ صبر. وقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. والصابرون أجرهم غير محدود. ثلاثة أمور في الدين أجرها تكفل به الله عز وجل فهو غير محدود. والكل من عند الله، لكنه قد تكفل بها دون حدود. أحدها الصبر، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من يذكر لي الأمرين الآخرين؟ أحسنت، الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه. من يذكر للثالثة؟ أحسنت، العفو والصفح. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. الصبر على أقدار الله أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، فلذلك يصبر ويحتسب. إذا آمن بمراتب القدر الأربعة: الإيمان بعلم الله الشامل الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء، فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ثم الكتابة، يؤمن العبد بأن الله كتب الأشياء، مقادير الأشياء، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم المشيئة، يؤمن بالمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق والتقدير، يؤمن بذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالصبر على أقدار الله أحد أنواع الصبر الثلاثة العظيمة. والصبر عند الصدمة الأولى، والمسلم عليه أن يصبر ويحتسب. لكن أنبه على شيء: لا تقول اللهم صبرني، لكن اسأل ربك أن يدفع عنك البلاء، وإذا رزق وإذا ابتليت أن تصبر. لأن العلماء نصوا على أنك تسأل الله عز وجل أن يبعد عنك كل بلاء، ثم إذا ابتليت أن تصبر. لذلك لما قال الرجل: اللهم ارزقني الصبر، قال: لقد سألت الله البلاء. لأن الصبر لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد البلاء. فانتبهوا لهذه النقطة. ومن وعنوان السعادة أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء ماذا؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لطم الخدود وشق الجيوب ودعاوى الجاهلية. قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وإنما المسلم يصبر ويحتسب، والله سيعوضه خيرا. انظر إلى قصة بل حديث عظيم قصة طريفة عن أم سليم رضي الله عنها ومدى صبرها وتحملها. زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، كان ولدها مريض وقد سافر وكان أبوه غائبا، فتوفي أثناء غياب والده وهو أبو طلحة. فلما قدم غطت الولد وأخبأته عنه، قال كيف حال فلان؟ قالت هو في أهدأ بال. ثم صنعت له طعاما فأكل، ثم تهيأت له فأصاب منها ما أصاب يصيب الرجل من امرأته. فلما فرغوا من ذلك كله قالت يا أبا طلحة، إذا أخذ صاحب العارية تلك العارية هل عليه اعتراض؟ قال لا. قالت فلان عارية وقد أخذها من؟ ربها سبحانه وتعالى. لما أصبح الصباح شكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما وعوضكما خيرا منه. فانظر إلى هذا الصبر العظيم على قضاء الله وقدره. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال التابعي الجليل علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويرضى ويسلم. النوع الثاني من نوع الصبر الصبر على طاعة الله، تصبر على الطاعة على أداء الفرائض والنوافل التي تكسبك محبة الله عز وجل. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل جاء فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ماذا؟ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تصبر على طاعة الله، تؤدي الفرائض والنوافل بنفس راضية مطمئنة متلذذا بتلك العبادة، تؤديها وأنت تتلذذ بها. لا يجد لذة العبادة إلا المؤمنون الخلص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أخيرا الصبر على عن معاصي الله، حبس النفس وكفها عن شهواتها وكبح جماحها وأطرها على الحق أطرا، وتعويدها على طاعة الله. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات الملذات الدنيوية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فعلينا أن نعي هذا إخواتي، وأن نجتهد في الصبر والاحتساب. هذه بعض أو هذا غيظ من فيض مما دلت عليه هذه السورة المباركة سورة العصر التي أحسب أنكم تحفظونها جميعا، فاحفظوها مع التأمل والتدبر، وراجعوا كتاب تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير البغوي. إذا جمعت بين هذه الكتب الثلاثة استفدت فوائد جمة في هذه السورة المباركة وغيرها من سور القرآن الكريم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم القرآن وعلمه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، وممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. نسأله تبارك وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.